وهو أن يقرأ القرآن المتقدم على المتأخر والمتأخر على المتقدم. يقرأ القرآن المتأخر على المتقدم أو يقرأ من وراء القدام. التنكيس في القرآن في الصلاة على نوعين، تنكيس مكروه وتنكيس محرم. تنكيس مكروه وتنكيس محرم. يعني ايه تنكيس مكروه ويعني ايه تنكيس محرم؟ اول سورة في القرآن سورة ايه؟ الفاتحة، بعد الفاتحة البقرة، بعد البقرة آل عمران. لو واحد جه في الصلاة وقرأ في الاول الفاتحة وبعدين البقرة وبعدين قرأ آل عمران، كده صلاته سليمة ما فيهاش مشكلة. في الركعة الاولى قرأ من البقرة والركعة الثانية قرأ من آل عمران، صلاته ايه؟ سليمة ما فيهاش مشكلة. طب لو واحد جه قرأ آل عمران وبعدين رجع قرأ البقرة، قرأ في الركعة الاولى من البقرة من آل عمران وجي في الركعة الثانية وقرأ من ايه؟ قرأ من البقرة. ده يسمى تنكيس مكروه. او بمثال ابسط، واحد جه قرأ قل اعوذ برب الناس ملك الناس في الركعة الاولى وجي في الركعة الثانية جه قاري قل هو الله احد، ده اسمه ايه؟ تنكيس مكروه، لانه قرأ ما رعاش ترتيب الايه؟ الصور في المصحف، ده اسمه مكروه. لكن الصلاة ايه؟ صحيح. التنكيس المحرم ان هو يجي في نفس السورة يقرأ من اخر السورة في الركعة الاولى وبعدين يجي يقرأ من اول السورة في الركعة الثانية. يعني مثلا يجي في الركعة الاولى يقرأ ايه؟ آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر الايه؟ الى اخر السورة، ده في الركعة الاولى. ويجي في الركعة الثانية يقول بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ده تنكيس محرم. ده تنكيس ايه؟ محرم. ده التنكيس في الصلاة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه السلف الصالح، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكس في القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعشان كده انا قلت التنكيس في كتير من الناس ما يعرفوش، لان كتير من الناس بيصلي بالفطرة مش واخد باله، هو بيقرأ الفاتحة وبعدين يقرأ قل اعوذ برب الناس جت معاه كده، في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ قل والله احد هي جت معاه كده. لكن هذا التنكيس مكروه، فينبغي على الانسان ان يراعي الادب في صلاته مع الله تبارك وتعالى والا ينكس في صور القرآن الكريم، لان ترتيب القرآن هذا الترتيب توقيفي. توقيفي يعني ايه توقيفي؟ يعني متوقف على امر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المصحف ده ترتيبه كده الفاتحة وبعدين البقرة وبعدين آل عمران وبعدين النساء وبعدين المائدة والأنعام والأعراق والأنفال والتوبة. الترتيب ده ترتيب رباني، ما ينفعش انت بقى تغير في الايه؟ في هذا الترتيب. فهذا الترتيب كما انه ينبغي مراعاته في المصحف ينبغي مراعاته فين؟ في الصلاة. ينبغي مراعاته في الصلاة. ايضا من الاخطاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. كتير مننا ما بياخدش باله، مثلا الإمام بيقرأ يقول إيه محمد رسول الله في الصلاة كله يقول إيه صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ لا غلط. في الفريضة غلط، في النفيلة بعض أهل العلم قال جائز، لكن في الفريضة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم أو يأمر أصحابه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. يبقى في الصلاة يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اعتقدها بنفسك قولها بعد ما تخلص الصلاة، انما في الصلاة ما تعملهاش. ليه؟ لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاخطاء في الصلاة، ودي طبعا خطأ انا بتكسف منه والله، كتير بتكسف منه، ادخل المسجد الاقي شبابنا من شبابنا الطيبين الجمال دول مسقط البنطلون ولابس البوكسر ويجي يركع ظهره يبان وجزء من المؤخرة كمان يبان، يجي يسجد ممكن كل حاجة تبان. كشف جزء من العورة في الصلاة يبطلها، كشف جزء من العورة في الصلاة يبطلها. ما بالك بقى إذا كانت العورة دي عورة إيه؟ عورة مغلظة، عورة مغلظة. فلا يجوز للإنسان أن يكشف شيئا من عورته في الصلاة، لا رجل ولا إيه؟ ولا امرأة. يبقى ستر العورة شرط من شروط صحة الإيه؟ أيوة كده يا جميل، هو ده الصلاة صح كده، أيوة كده، بس غطي شعرك بقى. يبقى ستر العورة جزء من ايه؟ شرط من شروط صحة الايه؟ الصلاة، بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. ايضا من الاخطاء تغطية وجه المرأة في الصلاة. بعض الاخوات المنتقبات تكون يعني منتقبة جديد بقى وبتاع فرحانة بالنقاب وشدة الشدة وتدخل في الصلاة تقوم جاية لابسة النقاب وهي بتصلي. ايه يا اختي في ايه؟ ما ينفعش طبعا الكلام ده. ما ينفعش، لأن في الصلاة قال العلماء أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة. طبعا وفي الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول المحرمة لا تنتقب ولا ترتدي القفازين، ويكره النقاب للمرأة المصلية. المرأة بتصلي يحرم عليها تلبس الايه؟ النقاب، ويكره لها هذا الأمر. طب وفي المقابل، في المقابل يحرم على المرأة أن تصلي وشعرها عريان أو لا تلبس الخمار، عشان بس ايه انا بتكلم بمنتهى البساطة. يعني ايه خمار؟ الخمار ده يا اخوانا هو غطاء يضرب من على الرأس يغطي السطح يصل الى الجيب، يصل الى ايه؟ الى الجيب، ده اسمه خمار. واحدة جت جايبة ملاية سرير كده وجت حطها على دماغها وجت خرم حتة لوشها كده وصلت بيها، تنفع؟ تنفع تنفع، ايوه تنفع، لانها عملت ايه؟ غطت من الرأس لفتحة الايه؟ الجيب. واحدة جت جايبة سبونش، شو اسمه سبونش؟ معلش معلش نساء كانوا يقولوا لنا صح ولا غلط، سبونش كده جت عاملة كده بتاعه وجت مصلية، ينفع؟ لا لا ما ينفعش. ليه؟ لأن لسه فتحة الجيب اللي هي فتحة الصدر، آسف فتحة الصدر، ولسه الجيب ما اتغطاش، اللي هي النساء بيسموها العنش. ما ينفعش، عشان المرأة تصح صلاتها ينبغي أن تغطي بالخمار الرأس وفتحة الصدر، فتحة الجيب والايه؟ والجيب. والجيب. دلوقتي في حاجة اسمها إسدال صلاة، ينفع المرأة تصلي فيه؟ أيوه ينفع المرأة تصلي فيه. طيب، بعض الأخوات أو بعض النساء بتصلي، وده طبعًا كتير مننا إخواننا أزواج وعندنا بنات، وبس ما بنراعيش إحنا المسائل دي، أنا المهم مراتي بتصلي وخلاص، عمها بتصلي أحسن من غيرها. ما بيبقاش المسائل دي، طيب ما هي طالما بتصلي وهي أحسن من غيرها، خلي صلاتها تبقى مقبولة. خلي صلاتها تبقى مقبولة عند ربنا سبحانه وتعالى، خلي صلاتها على أكمل وجه. إنما المهم هي بتصلي، لا، زي اللي داخله تصلي وراسها ستريتش وماضي. وشعرها عريان، وتقول لك أنا أحسن من غيري، لا أنت مش أحسن من غيرك ولا حاجة. مش أحسن من غيرك ولا حاجة، لا ده أنت كده أنت بتعملي معصية كده، مش بتعملي طاعة. لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عبده الخبيث. الله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا إيه؟ إلا طيب. أوعى تفكر إن أنت جاي مني على ربنا. اوعى تفكر ان انت جاي تمني على ربنا ان انت عشان لابسه ستريتش وبنطلون وبتاع او لابسه ستريتش وبادي وجاي تصلي انت بتمني على ربنا، لا، ده ربنا بيقول يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم بايه؟ ان هداكم للايمان. ده المنه من عند ربنا، اوعى تفكر المنه من عند حد. فمراتك بنتك بتصلي، لا، لازم تصلي وهي لابسه الايه؟ الخمار او اسدال الصلاه. بعض النساء بتيجي تصلي تلبس الخمار، خلاص يا عم الشيخ العربي سمعنا كلامك، انت دوختنا في عشتنا، سمعنا كلامك وحنصلي بالخمار بس ما نشتبس الشراب، ينفع؟ لا ما ينفعش، لازم المرأة تغطي ظهور القدمين، ليه؟ من هنا من تحت مش مشكلة، تغطي ايه؟ ظهور القدمين. واحدة لابسة اسدال وبتصلي ما عندها الشراب، ما فيش شراب، تعمل ايه؟ تجيب فوطة ولا حاجة تحطها على رجليها تغطي ظهور الايه؟ القدمين. هذا كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها، سئلت ام سلمة ماذا تصلي فيه المرأة الى الثياب؟ قالت تصلي في الخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. الدرع السابغ اللي هو طويل يغطي ظهور الايه؟ القدمين. واحدة لابسة اسدال طويل بيجرجر على الارض من قدام ومن ورا، ينفع تصلي فيه؟ ينفع تصلي فيه لو مش لابسة شراب، لانه حصلت التغطية ولا ما حصلتش؟ حصل ده التغطيه. واحده بقى عايزه تبقى صلاتها على اكمل، تعمل ايه؟ تلبس شراب، تلبس شراب ايا كان هذا الشراب او هذا الجهر، تمام. ده طبعا من الاخطاء التي تقع فيها كثير من النساء، كشف القدمين فين في الصلاه. ايضا من بعض النساء، احنا قلناها بقى كلام على النساء، عندهم برضو بعض الاخطاء، ما بتصليش الجمعه. كثير من الستات ما بيصليش الجمعه، ليه؟ تقول لك اصل الجمعه فرض على الرجاله بس، لا، المرأة إذا كانت مستطيعة لصلاة الجمعة تذهب لصلاة الجمعة. طيب مش مستطيعة تصلي الجمعة، تعمل إيه؟ تصلي ظهرا في بيتها. تصلي إيه؟ ظهرا في بيتها. طب واحدة مثلا زي زوجتي ولا أختي ولا بتاع قريبين من المسجد، واحدة زي مرات الأستاذ محمد البيت غازق في الجامع، تقول لك ما أنا سامع الخطبة وسامع الإمام وهصلي مع الإمام ركعتين، ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ليه؟ لان العبرة بحضور المسجد مش العبرة بالسماع. العبرة بحضور المسجد، العبرة مش بايه؟ مش بالسماع. طب ليه يا عم الشيخ العبرة بحضور المسجد؟ لان لو الكهرباء قطعت هي تسمع منين؟ صح؟ هيبقى انقطعت الصلة بينها وبين مين؟ بينها وبين الإمام. إنما وهي في المسجد الإمام لو قرب قطعت وكبر كل اللي في المسجد هيسمع صوته، ولو حتى صوت الإمام ضعيف والمسجد مليان في حاجة اسمها المبلغ، الإمام يقول الله أكبر واحد يقول الله الله أكبر، فالنساء اللي في المسجد إيه؟ يسمعوا تكبير الإمام فيصلوا بصلاة مين؟ الإمام. يبقى إذن صلاة المرأة عبر المذياع لا تصح، صلاة المرأة عبر المذياع لا تصح. أصل في بعض الناس يقول لك لا أنا مصلية الجمعة مع الشيخ في المسجد، ها؟ زي الجماعة أيام ما كان الشيخ محمد العريفي الموجود في مصر جزاه الله خيرا، جت مسجد من المساجد القريبين مننا هنا، دورها حد يخطب بهم الجمعة ولا وش، دورها حد يخطب بهم الجمعة ولا وش، جم مشغلين الراديو خطبة الشيخ العريفي وقعدوا في الجامع في كلهم وصلوا مع الراديو، أما خلص الراديو قام يصلي قاموا صلوا معاه ويصلوا، وبعد ما طلعوا يقول لك احنا صلينا الجمعة مع الشيخ العريفي فرحانين ومبسوطين. ايه حكم الصلاة؟ تقول لهم بطلة طبعا، صلاة بطلة طبعا. صلاة الجمعة تصح لو واحد طلع على المنبر وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم او حمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى الله عليه وسلم وذكر باي حاجه، باي حاجه لو قال الناس ايها الناس اتقوا الله كده بس كفايه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم اقم الصلاه كده صح الجمعه، خدت بالك؟ فيبقى صلاه المراه في البيت بالذات الجمعه تصلي ظهرا، تصلي ظهر وتصلي ايه اربع ركعات. طب تاخر بقى؟ لا، بمجرد ما الاذان ياذن في الراديو في في في المسجد صلي الايه؟ انا بصلي في بيتها زي صلاه الظهر العاديه خالص. طب شرط انها تستنى لما تسمع الجمعه؟ لا مش شرط، بس ممكن لو هي عايزه تستفيد تقعد تسمع الجمعه، تفتح الراديو تسمع الجمعه لا حرج، تستفيد من درس ومن علم ومن الموعظه، لكن تصلي ظهر في وقتها. لان صلى الله عليه وسلم قال، سئل من حديث ابن مسعود يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال الصلاه على وقتها، الصلاه على وقتها. ايضا من الاخطاء ما دام احنا بنتكلم بقى عن الستات، عدم صلاه الظهر والعصر اذا حاضت المراه في اخر النهار. يعني واحده جالها الحيض، خدت بالك، بعد العصر او ساعه ما جه العصر ياذن او قبل العصر بشويه صغيرين جالها الحيض، ما جتش صلاه الظهر، خدت بالك، او الاذان بياذن في الراديو او في المسجد وجالها الحيض وما صلتش الظهر، خلاص تبارك ان الله غفور رحيم وخلاص تقضي فتره حيضه وتيجي تغتسل وتبدا تصلي. ما انت عندك ظهر وعصر ما صليتهمش، لازم المراه تعمل ايه؟ تقضيهم. اول ما الظهر يجي كان عليها ظهر وعصر تصليهم، كذلك اذا كان هناك مغرب وعشاء. بعض اهل العلم قال تصلي الفرض بس اللي فاته، وبعض اهل العلم قال لا، ده الظهر والعصر وقتهم واحد والمغرب والعشاء وقتهم واحد، فلو الحيض جالها بعد العصر يلزمها صلاه الظهر، لو جالها العشاء يلزمها صلاه الايه؟ المغرب، او جالها المغرب يلزمها العشاء، لو جالها الظهر يلزمها العصر. فده من من من من كلام اهل العلم في مساله الايه، في مسائل الحيض. ايضا بعض النساء تتكاسل اذا اتاها الحيض عن الاغتسال، مثلا طهرت في منتصف الليل، طهرت في منتصف الليل وخلاص انا الصبح اغتسل، الصبح تقوم الساعة 10 الصبح كده تقوم داخلة واخدة دش وخلاص واغتسلت الغسل الشرعي، خدت بالك، ويجي الظهر جدا تقوم جاي مصلية الظهر. ايه يا حاج اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ تقول لك ما انا امبارح بالليل طهرت من الحيض، طهرت من الحيض امبارح بالليل، واجب عليك تغتسلي دلوقتي على طول عشان في صلاة فجر جاية، صلاة فجر جاية، وتصلي الفجر في وقتها وتصلي الايه؟ الظهر في وقته. ما ينفعش تأجلي غسلك للحيض لبعد الفجر، لانك كده عامده متعمده لترك الايه؟ لترك الصلاه، لترك صلاه الفجر. والله تبارك وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سيدنا ابو هريره يقول ما تركوها بالكليه ولكن تركوها حتى يخرج وقتها، ده ما فيهمش صلاه كليه، ده فات ساب الصلاه بس لحد ما وقتها ايه؟ يخرج. ايه عقوبتهم عند ربنا؟ قال فويل للمصلين. الويل ده ايه؟ قال او قال اهل العلم الويل واد في جهنم تستجير منه جهنم 400 مره في اليوم، جهنم نفسها بتستجير من الوادي اللي جواها ده، مكان كده النار نفسها بتقول يا رب اجرني من من, من من المكان ده، طب ما بالك بقى من اللي هيتحط فيه. فيبقى المراه تكون عاقله، جالك الحيض ربنا من عليك وطهرتي، اغتسلي وتوضي وصل، تمام. ايضا من الاخطاء ترك المرأة الصلاة والصيام اذا رأت السفرة والكدرة. مسألة السفرة والقدرة دي كتير من الستات بيشتكوا منها، انا هعلمها للرجالة بسرعة عشان تبقى المسألة سهلة وكل راجل تقابله المسألة يبقى عارف الحكم دي. السفرة والقدرة دي لها حالتين، اما ان المرأة ترى سفرة وقدرة في زمن الحيض، اللي ايام الحيض بتاعتها نفترض مثلا واحدة ست الحيض بتاعها ست ايام، فقعدت اربع ايام من الست ايام دول ينزل عليها دم، بعد اربع ايام بقت تشوف حاجة صفرة كده ومية متكدرة معكرة كده، ها دي في الشرع بيسموها ايه؟ سفرة وقدرة. السفرة وقدرة في الست ايام اللي هم بتوع الحيض يسمى حيض، يبقى السفرة وقدرة في زمن الحيض ايه؟ حكمهم ايه؟ حيض. يبقى هي لو رأت السفرة والقدرة ما شالتش دم يبقى هي ما زالت ايه؟ حق. والسفرة والقدرة في زمن الطهر طهر. السفرة والقدرة في زمن الطهر طهر. مثلا نفس الست اللي اتكلمنا عنها، فات ست ايام وبعد ست ايام رأت القصة البيضاء، القصة البيضاء وماشى كده ولا حتة قطنة الست بتحطها في موضع الولد وتشوفها كده تلاقيها نظيفة ما فيهاش حاجة، تغتسل وتصلي. تمام؟ طيب بعد ما اغتسلت وصلت، اغتسلت وصلت الفجر والظهر وجت المغرب كده لقت سفرة وقدرة كده، تعمل ايه؟ لا صلي، ما فيش اي حاجة. ليه؟ كانت ام عطية تقول كنا نعد السفرة والقدرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الطهر طهر، ده في زمن الحيض حيض، في زمن الطهر طهر، ده في زمن الحيض ايه؟ حيض. ما احنا رجالة لو الكلام ده يلزمنا، احنا بنقول الكلام ده، هو انت مش عايز تجامع مراتك؟ واحد عايز يجامع مراته شاف سفرة وقدرة ممكن يفكر انها حيض ويخاف، واحد زوجته مش مصلية وهو هيتسأل عنها، لأن ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ده هو مطلوب منه ما يلقاها النار. سيدنا علي يقول علموهم وأدبوهم، فمن تمام العلم إنك تقول لها لا صلي، لا ما تصليش. يبقى السفرة والقدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. كده احنا خلصنا كل الأخطاء اللي وردت في بعض مسائل الصلاة، هنتكلم إن شاء الله من بكرة في اخطاء في صلاه الجماعه، الاخطاء اللي بتحصل في صلاه الايه، في صلاه الجماعه. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.